يدفنوا على حالتهم ولم يصلي عليهم، مع أن الصلاة فيها استغفار وفيها دعاء وفيها تشفع في هذا الميت، إلا أن هؤلاء أجرهم عظيم ومنزلتهم عند الله سبحانه وتعالى عالية، فترك النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة عليهم، مع أنه قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليهم بعد حين، صلى على شهداء أحد، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى عليهم قبل موته. وفهم الصحابة من صنيعه ذلك أنه مودع للأحياء وللأموات من أصحابه، الأحياء كان يعظهم ويذكرهم ويقول لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وبعضهم كان يفهم الوداع منها فيقول يا رسول الله كأنها موعظة مودع، والأموات كان يذهب فيصلي عليهم ويدعو لهم، يدعو لهم بدعاء الميت، الدعاء الذي يقال في صلاة الميت. ففهم العلماء من ذلك أن الصلاة على الشهيد ليست ممنوعة، ليست ممنوعة، ولكن السنة أنه لا يصلى عليه كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام لأولئك الشهداء، لكن لو صلي عليه فالأمر فيه سعة. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أحد صلاته على الميت، فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. وهذا الحديث أورده المصنف رحمه الله ليبين جواز الصلاة على الشهيد، لأن الحديث الأول فيه بيان لفعل النبي عليه الصلاة والسلام بشهداء أحد أنه دفنهم ولم يصلي عليهم، وفي الحديث الثاني بيّن أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل موته ذهب فصلى عليهم، صلى على أهل أحد صلاته على الميت، المقصود بأهل أحد شهداء أحد من المسلمين الذين قتلوا في تلك المعركة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا دليل على جواز الأمرين، ولكن السنة ألا يصلى على الشهيد. ثم بعد ذلك انصرف إلى المنبر، وهذا من الفوائد التي تؤخذ من هذا الحديث أيضا، فقال إني فرط لكم، الفرط هو المقدم، فالنبي عليه الصلاة والسلام بهذا يشير إلى أنه اقترب أجله، أنه سيموت وأنه سيتقدمهم ولكنه سيسبقهم وسيكون في يوم القيامة شهيدا عليهم وشفيعا لهم، وسيكون على الحوض يسبقهم إلى الحوض، يقول عليه الصلاة والسلام وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، النبي عليه الصلاة والسلام في دار الدنيا، والحوض وما يكون فيه هذا في الدار الآخرة، ولكن الله سبحانه وتعالى من إكرامه لنبيه عليه الصلاة والسلام أراه حوضه، وهذا من باب تعجيل الإكرام للنبي عليه الصلاة والسلام، ومن باب تطمينه عليه الصلاة والسلام حتى يموت وهو قرير العين بما وعهده الله سبحانه وتعالى به، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أصحابه بهذا، وقد مر معنا في حديث متقدم قوله عليه الصلاة والسلام ومنبري على حوضي، فالله أراه حوضه عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا فيه تهيج لمشاعر هذه الأمة أن يفعلوا الخير وأن يسابقوا إلى الأعمال الصالحة حتى يدخلوا الجنة فيشربوا من الحوض، حوض النبي عليه الصلاة والسلام. قال وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، العلماء يقولون أن المقصود بهذا هو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبشر أصحابه ويزيد من يقينهم بوعد الله سبحانه وتعالى لهم بفتح الأرض عليهم وفتح الممالك، وقد حصل هذا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، قد فتحت بلاد الفرس وبلاد الروم وغيرها وإفريقيا وغيرها فتحت، فحصل المسلمون على ما في تلك الخزائن من الكنوز. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول أعطيت خزائن الأرض أو مفاتيح الخزائن، هذا تبشير لأمته بأن الله سيفتح عليهم هذه الكنوز وسيحوزونها وسيغتنون بعد الفقر. وإذا اغتنى الإنسان بعد فقره ماذا سيكون؟ هل يعني هذا أنه انتقل من الشيء السيء إلى الشيء الحسن، أو انتقل من الشيء المفضول إلى الشيء الأفضل؟ هل الغنى دليل على الفضل؟ هل الغنى دليل على الكرامة؟ هل الغنى دليل على محبة الله سبحانه وتعالى؟ هذا الأمر يستوي مع غيره في ميزان الله سبحانه وتعالى. ليس ميزان التفضيل عند الله كون الإنسان غنيا، وليس ميزان التحقير كون الإنسان فقيرا، ولكن الفضل والتقدم بالإيمان والتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يطمئنهم، كانوا في حال من الفقر والعيلة وضيق ذات اليد، فيبشرهم النبي عليه الصلاة والسلام، وقد سبقت بشارته لهم في غزوة الخندق عندما استعصى عليهم الحفر في مكان معين، قابلتهم صخرة لم يستطيعوا كسرها، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام المعول فضربها فخرج منها نور، فكبر النبي عليه الصلاة والسلام وكبر معه المسلمون وبشرهم بأنه ستفتح عليهم خزائن كسرى وقيصر. من كان يظن ذلك والمسلمون في حال ضعف في حال ذلة وعدوهم يحيط بهم وهم يريدون أن يحفروا الخندق ليتسببوا بسبب يحول بينهم وبين عدوهم، ما كان يصدق بذلك إلا من استقر الإيمان في قلبه. فزادهم النبي عليه الصلاة والسلام بشارة بقوله هذا بأن الله أعطاه مفاتيح خزائن الأرض، وقد حصل ذلك بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فتحت بلاد كسرى وقيصر وحاز المسلمون ما فيها من الغنائم، لكن هل هذا هو الخير؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعد، يعني النبي ما كان يخشى أن يتحول هؤلاء المؤمنون إلى مشركين. قد يحصل منهم الإشراك وقد يحصل من بعضهم، كما نبه النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك ونفر من بعض الأفعال حول القبور أو حول قبره عليه الصلاة والسلام وبين أنها من الشرك، ولعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لكن من كل الأمة، من كل الصحابة، من كل من استجاب لله ولرسوله أن يتحولوا جميعا فيكونوا من المشركين، هذا أمر غير واقع وغير حاصل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، يعني أن تتحولوا جميعا من الإيمان إلى الشرك، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. الخشية من ماذا؟ أن تفتح هذه الكنوز وأن يفيض المال وأن يكثر الجشع والطمع فيكثر الاقتتال. تفتح عليكم فتنافسوا فيها كما تنافسوا فيها الذين سبقونا من الأمم، تنافسوا في هذه الكنوز وفي هذه الأموال، فأدى بهم ذلك إلى الاقتتال، وأدى بهم ذلك إلى أن يسفك بعضهم دماء بعض وأن يستبيح بعضهم حرمات بعض بسبب المنافسة في الدنيا. قبل أن تبسط عليهم الدنيا ما كان عندهم هذا الشر، ما كانت عندهم هذه الفتنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كأنه ينظر إلى الغيب من وراء حجاب. قد حدث هذا في الدنيا الآن عندما فتحت كنوز الأرض وخرجت هذه الثروات، ما ازداد الناس إيقانا وما ازدادوا إيمانا وما حمدوا الله بما أعطاهم، بل ازداد الجشع وازداد النهم وازداد الاقتتال. الفقير المدقع الذي لم يكن يجد ما يكسو بدنه ولم يكن

لأن الأوصاف التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام للمسيح الدجال تنطبق على هذا الغلام أو فيها شيء يقاربه. فقد ولد ممسوح العين، وعينه الأخرى كأنها عنبة طافية، كما ذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في وصف المسيح الدجال. وأيضا كان هذا الغلام يتكهن ويخبر عن بعض أخبار عن بعض المغيبات، فأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام فانطلق إليه هو وبعض أصحابه، ومنهم عمر رضي الله عنه كان من أولئك الصحب الذين ذهبوا مع النبي عليه الصلاة والسلام لمقابلة ابن صياد، كان من اليهود من يهود المدينة. فقابله النبي عليه الصلاة والسلام ووجده يلعب مع الصبيان، هذا دليل على أنه ما زال صغيرا في بعض النواحي وبعض الأطم الحصون التي كانت للأنصار رضوان الله عليهم. يقول قد قارب ابن صياد الحلم، فلم يشعر هذا الصبي حتى ضرب النبي عليه الصلاة والسلام بيده ثم قال له: تشهد أني رسول الله؟ فنظر ابن صياد وهو يهودي، نظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أشهد أنك رسول الأمين، أشهد أنك رسول الأمين. وهذا كانت تقوله اليهود لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام ودعاهم وبين لهم عموم دعوته، وعندهم في كتبهم الدليل على صدقه والدليل على مبعثه صلى الله عليه وآله وسلم، حسدوه وأنكروا ذلك، قالوا: هذا نبي الأميين، رسول الأميين للعرب، كانوا يقولون عن العرب الأميين، لأن الأميين هم الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، والله سبحانه وتعالى سماهم بذلك وبين أنه بعث النبي عليه الصلاة والسلام منهم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فقال: أشهد أنك رسول الأميين. هو بهذا يردد مقالة اليهود، يردد مقالة قومه أن محمدا ليس بصاحب رسالة عامة، اليهود لهم رسالاتهم ولهم كتبهم، وهذا للأميين للعرب، لهؤلاء الذين لا يقرؤون ولا يكتبون. وهذه الشهادة لو كانت شهادة صادقة، لو كان يشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رسول، لو كان يقر بها حقيقة، للزمه الإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. كيف؟ إذا كان يشهد بأن محمد الرسول، إذن فمحمد صلى الله عليه وآله وسلم صادق فيما يخبر به. فإذا قال محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن الله بعثه للناس كافة، كما قال في كتابه تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، إذن يلزمه الإيمان بما قاله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنها دعوة فارغة، دعوة يراد بها التخلص فقط. فقال: أشهد أنك رسول الأميين. ثم بعد ذلك ابن صياد يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أتشهد أني رسول الله؟ هو يزعم أيضا أنه رسول، يقول: أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه النبي عليه الصلاة والسلام وقال قولة حق. النبي عليه الصلاة والسلام قال: آمنت بالله وبرسله، فإن كنت أنت رسولا من عند الله صدقا فقد آمنت بك، لكنك لست كذلك. والنبي بهذا عليه الصلاة والسلام يريد أن يبين للناس حقيقة كذب هذا، قال: آمنت بالله وبرسله، إن كنت رسولا صادقا فقد آمنت بك، وإن كنت كاذبا فقد قامت عليك الحجة. كيف يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقيم الحجة على هذا الصبي في دعواه الكاذبة أنه رسول من عند الله؟ قال له: ماذا ترى؟ ماذا ترى؟ ماذا يخيل لك؟ ماذا يأتيك هذا الكلام الذي تتكلم به وهذه الأمور التي تتكهن بها؟ قال: يأتيني صادق وكاذب. يلقى إلي شيء فيكون صدقا ويلقى إلي شيء آخر فيكون كذبا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خلط عليك الأمر، لو كنت رسولا صادقا لكان كل شيء يلقى إليك من الحق، كل شيء يلقى به إليك من الصدق، لكن لما كان هذا الذي يلقى إليك مرة يصدق ومرة يكذب دل هذا على أنه من الشيطان وأنه ليس من الرحمن في شيء. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يريد أيضا أن يظهر كذبه وأن يظهر حقارته، قال: إني خبأت لك خبيئا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أضمرت في نفسي شيئا لك، فما هو؟ إن كنت صادقا أخبرني به، أخبرني به. فقال: هو الدخ. ما استطاع أن يتبين ما خبأه له النبي عليه الصلاة والسلام. النبي خبأ له قول الله تبارك وتعالى: يوم تأتي السماء بدخان مبين. لكن الشيطان الذي كان يلقي إليه ما استطاع أن يعرف كل ذلك، وإنما عرف فقط بعض هذا الشيء، الدخ، جزء من كلمة الدخان، يوم تأتي السماء بدخان مبين. فالشيطان الذي يوحي إليه ما استطاع أن يأتيه بكل شيء، وإنما جاء له بالأحرف الأولى من هذه الكلمة، فقال: هو الدخ، الدخ. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اخسأ فلن تعدو قدرك، لو كنت رسولا صادقا لعرفت ما خبأته لك، لكن هذا من الشيطان، فإن الشياطين لا تستطيع أن تعلم الغيب، ولكنهم إذا ألقي بالوحي استطاعوا أن يحصلوا منه على بعض الأشياء، ثم يحرقهم الله بناره قبل أن يتبينوا كل شيء، فيضيفوا إلى الكلمة الحق كلمات من الباطل ثم يلقون بها إلى أوليائهم. فهذا أولياؤه من الشياطين ألقوا له بهذه الكلمة بهذه الأحرف، ولم يستطيعوا أن يتبينوا ما خبأه له النبي عليه الصلاة والسلام، ما أضمره في نفسه. فقال عمر رضي الله عنه، عمر الملهم، وعمر القوي في الحق، وعمر الشديد على الشيطان وأضرابه وأتباعه، قال: دعني يا رسول الله أضرب عنقه حتى لا يفتتن به الناس. عمر يخشى أن يكون هذا هو المسيح الدجال، فيريد أن يريح الناس منه في مرحلة مبكرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام فهم ما قصده عمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن يكنه فلن تسلط عليك، يعني إن كان هذا الغلام هو المسيح الدجال فلن تتمكن منه، لن تستطيع أن تفعل به شيئا، لأن الذي يقتل المسيح الدجال ليس عمر ولكنه عيسى عليه السلام، عيسى يقتله في آخر الزمان. فإن يكنه، إن يكن هذا كما ظننت هو المسيح الدجال، فلن تسلط عليه، لن تتمكن منه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله، إن لم يكن هو المسيح الدجال فلا تستفيد بقتله شيئا، أنه غلام مفتون توحي إليه الشياطين، فلن تستفيد من قتله شيئا، لن تستفيد من قتله شيئا، لأن الفتنة الكبرى إنما هي في المسيح الدجال. ويقال أيضا إن هذا الغلام ولد له بعد ذلك، ويستدل بعض العلماء بهذا الأمر على أنه ليس هو المسيح الدجال، لأن المسيح الدجال لا يتزوج ولا يولد له، فيستدلون بهذا على أن ابن صياد ليس هو المسيح الدجال. نعم. وأيضا ما ذكره عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بعد هذا فيه زيادة تفصيل، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع بخبره ذهب إليه متخفيا، كان هو في النخل مع أمه، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتوارى خلف النخل يريد أن يقترب منه ليسمع ما يقوله، لأنه كان يزمزم ويهمهم ويتكلم بأشياء، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يسمعها عن قرب، فلذلك كان يتخفى وراء النخل حتى اقترب منه، ولكن أمه أيقظته، عندما اقترب منه النبي عليه الصلاة والسلام أيقظته أمه وقالت: قم، هذا محمد جاء إليك. فقام الغلام فزعا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو تركته بين، يعني لو تركته من غير أن توقظه، لأنه كان ملتحفا بقطيفة، لو تركته لبين ما كان يقوله وما كانت تلقي به إليه شياطينه، ولكن أمه أيقظته. نعم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.